الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، هذه الأيام يعيش الناس عدة مناسبات. المناسبة الأولى أنهم يعيشون أيام ذي الحجة، هذه الأيام التي هي أحب الأيام إلى الله عز وجل، وهذه العشر هي في الحقيقة تسع، ولكن من عادة العرب أنهم يطلقون الكثير على ما هو أقل، كأن تقول قمت الليلة ولم تقم منها إلا ساعة أو نصف ساعة، فسميت الساعة أو نصف الساعة سميتها ماذا؟ ليلة. وكذلك فهذه الأيام أيام ذكر وتسبيح وعبادة وتبتل وصدقة وصلة للأرحام وتواصل مع الفقراء والمساكين، واجتماع في المساجد لتعليم الناس دين الله عز وجل وتلاوة كتابه، وتذكير الناس بما يجب عليهم أن يفعلوه من هذه الواجبات المقامة والمهجورة، المقامة كالصلاة والصيام، والمهجورة كعدم إعطاء اليتامى حقوقهم والنساء أموالهم. كل هذا يكون في هذه الأيام، فهي مناسبة طيبة. ومناسبة أخرى أن الناس تستعد لما بعد العيد من أحداث جسام تمخر البلد مخرا، فنسأل الله تعالى السلامة والسداد والعافية. ولكن يلاحظ أنه في كل الأحوال هناك تقصير في جنب الله سبحانه، في كل الأحوال، حتى في هذه الأيام التي ينبغي أن نصرفها في الطاعة أبينا أن نصرفها إلا في غير الطاعة أو في التوسع في المباح. جعلنا أيام الطاعة أيام أكل وشرب، وجعلناها أيام توسع وتفسخ. لماذا يكون المسلمون هكذا دائما؟ لماذا؟ سؤال خطير. أمة الإسلام لا ينقصها شيء أن تكون أمة قوية. ما الذي ينقصنا؟ لا ينقصنا شيء، لا ينقصنا شيء، لا في الموارد البشرية ولا الموارد الاقتصادية ولا المعدنية ولا القدرات العقلية والفكرية. وعندنا إرث ثقافي وحضاري كبير جدا، عمره أكثر من 1400 سنة، وكلنا لنا قبلة واحدة، ونصلي صلاة واحدة، ونصوم شهرا واحدا، ونحج بيتا واحدا، ونقرأ قرآنا واحدا. إذن عندنا من عوامل القوة وعناصر الاتحاد ما يجعلنا أمة ناهضة قوية. لماذا نحن دائما متأخرون؟ لماذا نحن دائما متخلفون؟ لماذا؟ هل السبب أننا نريد أن نقيم الدستور وأن نجعله دستورا إسلاميا؟ أبدا، إن التغيير لا يكون من فوق. إننا على مدار عشرات السنين أكدنا ونؤكد أن التغيير لا يكون من فوق، وإنما التغيير يكون من الأمة. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم، ما بقوم، لم يقل إن الله لا يغير ما بفرد، ولم يقل إن الله لا يغير ما بملأ، وإنما قال قوم للدلالة على الشعب، على الأمة. كلمة قوم في القرآن لا تعني إلا كلمة الأمة، أمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية واضحة تماما. عندما تنظر في سلوكيات الناس وفي طبائع الناس وفي تصرفات الناس تجد أمرا عجبا، أمرا عجبا. من هؤلاء؟ إنهم مسلمون. ماذا يصنعون؟ يصنعون الخطأ. لماذا؟ هل لأنه لا يوجد قانون؟ أبدا، ولكن لأنهم غير متدينين بالدين. الدين صبغة يصطبغ الإنسان بها، لا يمكن أبدا أن تجعل ثوبك في صبغ أسود ثم يخرج من الصبغ الأسود وهو أبيض، لا يمكن أبدا. على حسب ما تصبغ تكون أنت. فلو صبغت بالإسلام كنت مسلما في عقلك وفكرك وعملك وقولك، وهذا هو المطلوب. وإذا صبغت بالعلمانية أو بالحزبية ستكون حزبيا أو علمانيا. نحن نريد أن نصبغ الناس جميعا بالإسلام. إن الإسلام يقوم على ثلاثة أصول، ثلاث أصول. الأصل الأول الله سبحانه وتعالى، أن تعرف ربك وأن تحب ربك وأن تعظم ربك. والأصل الثاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعرف نبيك وأن تحب نبيك وأن تعظم نبيك. والأصل الثالث هو الدين الذي اصطفاه الله تعالى للناس جميعا، أن تعرف دينك وأن تحب دينك وأن تعظم دينك. هذه الأصول الثلاث. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي قبرك تسأل أيضا عن هذه الأمور الثلاثة. إذا نحن نريد أن نصبغ الأمة بهذه الأصول، لابد أن نصبغ الأمة بهذه الأصول، أن نربط الناس بالله وبرسول الله وبدين الله عز وجل. ثم اعلم أن أصل الإشكال كله في قضية المحبة، المشكلة كلها عند المسلمين في قضية المحبة. إياك أن تقول إن ذلك الرجل المنفسخ عن دينه، المعادي لشرعة ربه، المتهكم على سنة نبيه، المحقر لما جاء به النبي محمد، إياك أن تظن أنه محب لله أو لرسول الله أو لدين الله. قضية المحبة، لأن الإنسان إذا أحب الله أيحصل ثلاث أشياء. الأمر الأول يعظمه ويجله، الأمر الثاني يطيعه وينقاد له، الأمر الثالث ينصر دينه، التعظيم، الأمر الثاني الانقياد والمتابعة، الأمر الثالث النصرة. إذن هناك ثلاث معاني مبنية على المحبة، ثلاث معاني تبنى على المحبة. المعنى الأول التعظيم، الثاني الانقياد والطاعة والاتباع، والثالث النصرة. ثلاث معاني مبنية على المحبة. فإذا كانت المحبة تامة كانت هذه المعاني تامة، وإذا كانت المحبة ناقصة كانت هذه المعاني ناقصة، وإذا انتفى هذا المعنى، انتفى الحب، انتفت هذه المعاني. ولذلك المشركون لا يحبون الله، وبالتالي لا يعظمون ولا يطيعون ولا ينصرون دينه. مسألة بديهية. أما المؤمنون فلأنهم أشد حبا لله فهم من أكثر الناس تعظيما لله، طاعة لله، نصرة لدين الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن يزعم إنسان أنه محب لإنسان وفي الوقت نفسه يسعى لإهلاكه ويتعمد مخالفته، هذا لا يمكن أبدا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن كان حبك له صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن الطاعة أثر من آثار المحبة، الطاعة أثر من آثار المحبة. الزوج وزوجته تحدث هناك مشاكل زوجية كثيرة جدا. لماذا؟ الزوجة تتهكم علي، الزوجة تكسر كلامي، الزوجة تشتمني، الزوجة تضربني، سبحان الله. لماذا؟ ستجد أن هذه الزوجة عندها نقص في محبة زوجها. فكلما كانت المحبة تامة، كلما كانت المعاني اللازمة تامة، وكلما كانت المحبة ناقصة كلما كانت هذه المعاني ناقصة. وأعظم الناس حبا لله عز وجل ولدين الله عز وجل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتم في حقه تمام هذه المعاني وكمالها. إذن المعاني المتابعة الكاملة والتعظيم الكامل والانقياد الكامل والنصر الكاملة لم تتحقق إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما من أحد إلا واستفادته من التطوع استفادة ناقصة، ما من أحد إلا استفادته من التطوع ناقصة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. كل منا يصلي الفريضة وهي ناقصة، فنريد أن نتمم الفريضة. انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له من صلاة تطوع أكملت له الفريضة. وكذلك في سائر الواجبات، صيام الفرض وصيام التطوع، صيامنا في الفرض ناقص ومعيب، فنحتاج إلى صيام التطوع. زكاتنا في الفرض ناقصة ومعيبة، فنحتاج إلى زكاة أو صدقة التطوع. أما الذي تم له الأمر كله وكمل له الأمر كله فكانت استفادته بنافلته وتطوعه تم كاملة، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالمشركون ليس في قلبهم حب لله ولا لرسول الله ولا لدين الله، وبالتالي ليس عندهم تعظيم ولا انقياد ولا نصرة. إذن عدم وجود هذه المعاني بين أمة الإسلام، لما تبص كده أين الاتباع، أين التعظيم، أين الانقياد، أين النصرة، لا نجد هذه المعاني، وإن وجدناها وجدناها ناقصة. إذن هذا دليل على ماذا؟ على نقص في حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب دين الله عز وجل. انظر في شأنك وحالك، وهات ورقة وقلما واكتب، ولا تجعل هذه عادة وسنة، لأننا لا ندعو لهذا الأمر، ولكن اجعل ذلك ولو مرة كي تعتبر بحالك ولتعرف أين تضع قدمك. متى تستيقظ من النوم؟ ما الذي فعلته بعد الاستيقاظ؟ هل أنت تشعر أن الله مطلع عليك؟ هل أنت تسعى في طاعة الله؟ هل جعلت يومك إلى أن نمت موصولا بالله عز وجل؟ هل لو مت في ساعتك كنت من المثبتين بالقول الثابت في القبر؟ هل أنت موفق في علاقتك مع ربك؟ هل أنت متقدم للأمام في طريق الآخرة ولو خطوة؟ انظر هذه الأسئلة وغيرها عشرات الأسئلة لتجد الفجيعة الكبيرة جدا أننا مقصرون في جنب الله، وأن الله تعالى أوجدنا ويرحمنا، أوجدنا ويرحمنا، فما علمه بقصورنا وتقصيرنا وجهلنا وعجزنا، إلا أنه كلأنا وحفظنا ورعانا. لعل الله تعالى أن ينظر فينا ساعة أو لحظة يكون فيها الخير، فما أكرمه وما أعظمه وما أصبره على عباده وإن كفروا. إذن نحن نريد أن نغير حقيقة هذه الأمة إلى أمة تلهث من غير هدف، إلى أمة تنقاد بدين الله عز وجل وتتبع دين الله عز وجل. وإذا تأملت النصوص الشرعية التي وردت في مسألة المحبة، تجد أن الله تعالى وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأثر الجليل على المحبة، على المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند المثل، الشبيه، النظير، القرن، الترب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعض الناس يظن أن الآلهة لا تكون إلا صنما، وأن العبادة لا تكون إلا ركوعا أو سجودا أو دعاء أو طلبا. أبدا، لو أن القلب صرف إلى غير الله أخشى أن تكون متلبسا بعبودية غير عبودية الله عز وجل. ومصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار. عبد الدينار، يا إلهي، الدينار يعبد. تعس عبد الدرهم، الدرهم يعبد. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، نوعان من الثياب، إنسان عاوز يلبس الشيك، بيبقى إنسان متمدن متحضر، ها قلبه يرتبط بهذا اللبس وينقاد لهذا اللبس، شخصيته وجاهه وسلطانه وعزه ومقامه في هذا اللبس، فارتبط قلبه بهذا اللبس. كارتباط أهل الدنيا بالدينار والدرهم. سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ماذا؟ عبادة، عبادة. فانتبه، يمكن أن تقع في الشرك وأنت لا تدري، ويمكن أن تقع في المخالفة وأنت لا تدري. ما تقولش أن الحمد لله متسنن ومقصر وأصلي وما شاء الله أنصر الإسلام وقلبي متعلق بدين الله، هذا كله جميل، ولكن لا بد أن تراعي أحوالك، ولا بد أن تسائل نفسك، ولا بد أن تحاسب نفسك عن الصغير قبل الكبير، والقليل الحقير قبل الكثير، لأنك لا تدري متى قيامتك، لا تدري متى قيامتك، فإذا مت قامت قيامتك، إذا مت قامت قيامتك، فتلبس بالخير تبعث على الخير، تلبس بالخير تبعث على الخير. فانظر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذه طائفة من الناس ساوت في المحبة بين الله وغيره، فكانت طائفة مذمومة. وهناك طائفة أنكى وأضل، لا يحبون الله تعالى أصلا إلا إذا أصابتهم الضراء، فكان حبهم لله حب الظرف والحاجة، حب الظرف والحاجة. لكن هناك طوائف من البشر بيحبوا ربنا صحيح، ولكنهم يحبون غير الله كحبهم لله عز وجل. من المحبوبات الفطرية والجبلية والعادية، هناك محبوبات فطرية وجبلية وعادية. الإنسان بيحب بلده، بيحب عشيرته، زوجته، ابنه، المال، الوظيفة، هذه كلها محبوبات جبلية، جبلية. هذه المحبوبات الجبلية من حيث الأصل لا ثواب فيها ولا عقاب عليها. إنسان بيحب زوجته لا يثاب ولا يعاقب، ولكن لو جعل الإنسان هذه المحبوبات الجبلية في طاعة الله ورسوله ودين الله لانقلبت هذه المحبوبات الجبلية إلى محبوبات شرعية. المحبوبات الشرعية هي التي يترتب عليها الثواب، دي محبوبات شرعية. المحبوبات الشرعية يترتب عليها الثواب، المحبوبات الشيطانية يترتب عليها العقاب. إنسان بيحب رقاصة ولا بيحب مغني يعاقب على ذلك ويأثم على ذلك، لكن إنسان بيحب الصالحين وأهل العلم وقبل ذلك يحب السلف وقبل ذلك الصحابة ويحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حب شرعي. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن هم يحبون الطعام لأن حب الطعام محبوب فطري، ولكن لأنهم يطعمون هذا الطعام للمسكين واليتيم والأسير يبتغون وجه الله، انقلب هذا المحبوب الفطري إلى محبوب شرعي، انقلب هذا المحبوب الفطري إلى محبوب شرعي. إذا مطلوب ألا تتوسع في المحبوبات الفطرية الجبلية، ولكن اجعلها جميعا لله عز وجل، اجعلها جميعا لخدمة دين الله، اجعلها جميعا لخدمة المسلمين، فإذا فعلت ذلك نلت حظك منها وأصابك الخير الكثير. تأمل معي بعض النصوص الواردة في شأن المحبة لتسأل نفسك هذا السؤال الكبير: أين أنت من هذه المحبة؟ أين أنت من هذه المحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أو سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة منها رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يا إلهي رجلان تحابا في الله، انظر إلى كلمة تحابا، يبقى كل واحد أحب الثاني في الله. اجتمع عليه أي اجتمع على محبة الله، وتفرق عليه أي تفرق وهما يحبان الله. سبحان الله، انظر إلى عالم الناس، إذا أردت مصلحة من أحد أحببته. هذا الحب أسميناه منذ قليل حب الحاجة، حب الحاجة والمصلحة، فأنت في حاجة إليه، إذا أنت تزوره وتصله وتذهب إليه وتثني الثناء عليه لأنك في حاجة إليه. ولذلك عندما ذهب رجل ليزور أخا له في الله، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، في بداية القرية كده أرسل الله تعالى له ملكا. إلى أين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: ألك حاجة تربها علي؟ عاوز منه شيء؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. يا سلام، انظر، والأسفار قبل ذلك كانت أسفارا صعبة بعيدة مرهقة، كيف يتكبد المشاق ويقطع المفاوز والمراحل؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يزور أخا له في الله. جرب ذلك لتجد اللذة العظيمة، جرب ذلك، جرب أن تكون أعمالك دائما لوجه الله خالصة، جرب ذلك الأمر. أريد أخا لي في الله، لك حاجة؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. إذن اجتمع على محبة الله. ثم تجد شباب اليوم يجتمعون على ماذا؟ يجتمعون على الفسق والفجور والعدوان. قل أن تجد مجموعة من الشباب يتحلقون أو يجتمعون في شارع أو على ناصية أو حارة إلا وهم يتكلمون بما لا يجوز ويفعلون ما لا يجوز. هؤلاء الشباب من هم؟ إنهم أولاد المسلمين. يا إله العالمين، لماذا لا يجتمعون على الطاعة والخير والبر والفلاح والخير والرباح والصلاح؟ أبدا، إنه الشيطان الذي يدخل الناس نخلا ويتسرب إلى قلوب العباد ليحرفها عن منهج الله إلى منهج الشيطان، والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، حديث أنس في البخاري ومسلم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وفي لفظ: إنك مع من أحببت. سبحان الله، إذن يحشر المرء مع من أحب. ولذلك يقول الراوي: وإني أشهد الله أني أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني الله معهم يوم القيامة. يحشر المرء مع من أحب. من تحب؟ خبرني من تحب، ولكن كن صادقا في الإجابة. ما تقوليش بحب ربنا ثم أنت تعصى الله، ولكن أنت ما الذي تحبه صدقا؟ كن صادقا مرة في حياتك كي تغير حياتك، كن صادقا مرة في حياتك كي تغير حياتك. قال يوسف ابن أصباط: إن الصدق لو وضع على جرح لبرق. الصدق لو وضع على جرح يبرأ بإذن الله عز وجل. كن صادقا، أنت من تحب، تحب من لتصحح وضعك. فكانت سعادة الصحابة بهذا الحديث أعظم ما يكون، أعظم ما يكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا إلهي، الإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة، وحلاوة الإيمان لا توجد في الفم، لأن حلاوة الفم تذهب سريعا. لو أنت بقك حاجة حلوة وشربت بعدها أو أكلت بعدها أي حاجة حتى، ذهبت حلاوة الفم. أما حلاوة القلب فإنها لا تذهب ما كنت مؤمنا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إيمان له حلاوة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف تكون الحلاوة في القلب وكيف تجتمع هذه الحلاوة. فقال: بأبي وأمي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليك أيها المسلم من كل شيء، من الأرض والحرث والحصاد والزوجة والولد والمال والوظيفة والحياة، ده كله. أن يكون الله ورسوله أحب إليك أيها المسلم مما سواهما. نعم، ما فلسفة أجر الشهيد؟ لماذا الشهيد له الأجر الكبير عند الله عز وجل؟ يشفع في 70 رجل من أهل بيته، يلبس سجل وقار، ينجى من ضمة القبر. أكثر عشرات الخصائص والفضائل مذكورة في فضل الشهادة. لماذا؟ الفكرة الدقيقة في ذلك أنه لشدة حبه لله ولشدة حبه لرسول الله ولدين الله هانت عليه الدنيا، هانت عليه الدنيا. طب واحد هان عليه زوجته وولاده والمال والوظيفة، هانت عليه كل شيء وذهب إلى الله، ما الذي يفعله الله تعالى به؟ يكرم الله تعالى نزله، يكرم الله تعالى نزله. إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، الطريق الثالثة، فإذا أراد أن يجاهد قال له الشيطان: إلى أين تذهب؟ تقاتل فتقتل فيؤخذ مالك ويوزع وتتزوج نساؤك، فيعصاه المسلم ويذهب فيجاهد. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الأمر الثاني، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. دي مسألة مهمة جدا. بتحب الإنسان لماذا؟ شكله طيب، أول ما شفته استريحت له، ده معيار قلبي. بحبه علشان واحد مهذب، بتحبه عشان بيخدم الناس، ده كله جميل. ولكن الشيء الأساسي أن يكون حبك له لله، لأن الدين الصادق تجتمع فيه هذه الأشياء. رجل الدين الصادق لما تشوفه تحب، لما تشوفه تحبه. الدين الصادق لا يؤذي أحدا، نافع للمسلمين. الدين الصادق مظهر للإسلام، مبطن للإيمان. هذا هو الدين الصادق. فأنت تحب الدين الصادق ضرورة، ضرورة. قال الله تعالى، وهذا من باب الاعتبار ليس من باب المشابهة والتمثيل، الاعتبار: وألقيت عليك محبة مني. فالدين يلقي الله تعالى حبه في قلوب الخلق. ويدل ذلك أو على ذلك إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذن دي مسألة ضرورية، ولكن أريدك أن يكون حبك عبادة لله. ما تقوليش بحبه بس لا يحب. قلب انشرح لما شافه، قلب راد لما شفته، تراجل طيب، تراجل هذا كله جيد، ولكن لن تثاب على ذلك. ستثاب عندما تقول إني أحبه في الله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. التالتة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ما شاء الله، إذا اجتمعت فيك هذه الأمور كان قلبك مليئا بالحب، واستطعمت هذا الحب، وتلذذت بهذا الحب، وترتب على ذلك الحب المعاني الثلاثة، من ماذا؟ من ماذا؟ من التعظيم والانقياد والمتابعة والنصرة. ولذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يا إلهي، حب وبغض متقابلان. ولماذا قال الأنصار؟ لماذا لم يقل آية الإيمان حب المهاجرين، مع أن حب المهاجرين شيء مطلوب؟ لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. لماذا خص الأنصار؟ لأنهم أهل البذل والحماية، أهل البذل والنصرة، فهم أفضل الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا في الإسلام أهل الدعوة، وعندنا أهل النصرة. الذين تخصصوا في الدعوة المهاجرون، والذين تخصصوا في النصرة هم الأنصار. قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، انظر، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا المقام العالي في الحب، في الحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، لأنهم بذلوا شيئا كبيرا في حب الله وحب رسول الله وفي حب الدين وفي حب المسلمين. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الأحباب الكرام، قال حبيبكم وحبيب ربكم ومصطفاه من سائر خلقه، نسأل الله تعالى أن يمتعنا بالحشر معه يوم القيامة، فإنا نشهد الله أننا نحبه ونحب صحابته ونحب التابعين ونحب أئمة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الأمور التي توثق وثقا شديدا فيصعب حلها أو فكها الحب في الله والبغض في الله. كلما كان الحبل قوي الوثاق، متين العقد، كلما عسر حله. فكذلك الأمور التي اجتمعت على الله عز وجل لا يمكن أبدا أن تتغير أو تتبدل. ولذلك تجد في دنيا الناس أن فلانا صاحب فلانا 20 سنة، ثم ضرب الشيطان بينهم بعقاربه، فتبدل الحب إلى ضغن والوصل إلى قطع. لو بحثت ستجد أن الاثنين أو أن أحدهما تلبس بأمر هو كان سببا في هذه القطيعة. لا يمكن، لابد في معصية، في بدعة، في انحراف فكري، في انحراف منهجي أو تصوري، أكيد هناك سبب. لكن الاثنان تصافيا وكانت المخاللة بينهما وصدق المحبة بينهما، ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث من غير سبب شرعي، لا يمكن. المتحبان في الله لو أتت الدنيا لتفسد بينهما لا يمكن أن تطيق، لا يمكن أن تطيق. افترضنا احنا بنرى صور المتحبين في الله مسائل مدهشة، نعم لا نجد لها نظائر هذه الأزمان، لكن يمكن أن نجد لها نظائر هذه الأزمان. الإنسان في أسفاره وأرحاله بيجد صور من المحبة، صور عظيمة جدا. وبين الإخوة المتسننين لو خبرتكم بها لطال المقام، لكن يمكن أن تجد رجلا يضحي بوقته أو بماله أو بنفسه ويتعرض للأهوال من أجل أن يحمي أخا له في الله، صورة عظيمة جدا للمحبة. هو أبو طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد: يا رسول الله لا تشرف برأسك، نحري دون نحرك، يصيبك سهم من سهام القوم. لماذا؟ لأنهم كانوا يحبون رسول الله، وحبهم لرسول الله لأنه يقربهم إلى الله، حب في الله، حب في الله. لما يجي جعفر بن محمد يشتري دارا، وهذه الدار دار أخ له في الله وهي مجاورة له، واشتراها كي يعطيه ثمنا كبيرا. وانظر أيضا، يعني هذه الدار لو اشتراها غير جعفر لاشتراها 50,000، اشتراها جعفر 90,000. ما قالش لأخوه في الله احنا هنشوف التجار ونفصلها بسعر اليوم، ابدا. هو يريد ان يشتريها من اخيه كي يعطيه المال الاكثر. انظر لهذا الفهم الدقيق، انظر لهذا الفهم الدقيق. لو انت رحت تشتري قرات ارض هتقعد القعده والاياسين وتقسوها بالسنتي وتقول لا الارض دي ناقصه سنتي ونص، مش هشتري الايراد ده. طب الايراد ده بكام؟ سعر اليوم ب 18,000، ما تخلي ب 17,000. وثم بعد ذلك يقول انه اخوك في الله. الاخاء الايماني حقيقه ومنهج عملي لابد ان يمارس. لما جعفر بن محمد يشتري الدار ب 90,000 درهم وحقها اقل من ذلك من اجل ان ينفع اخاه، لما كان بالليل سمع بكاء أرسل غلامه. انظر إلى أصحاب الدار لما يبكون. أتاه قال: يا سيدي إنهم يبكون فقد الدار، صعبان عليهم الدار، تتولدوا في الدار ونشأوا في الدار وترعرعوا وصاروا شبيبة في الدار، هيسيبوها بعد ذلك فيبكون الفراق. قال: والله لا أجمع عليهم كلمين أبدا، اذهب إليهم فأخبرهم أن الدار والمال لهم جميعا. ده صورة عملية، ولا أقول من أيام الصحابة والتابعين، ده صورة متأخرة. المال والدار الاتنين لهم، سبحان الله. إذن أوثق عور الإيمان الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجعل الإيمان حبيب قلوبنا ونور أبصارنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم اهد أولاد المسلمين وبنات المسلمين، وزوج أولاد المسلمين، وخذ بأيدي المسلمين إلى طريقك المستقيم. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والرافضة والعلمانيين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.